بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن العربي: مقامات الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا الله، لا أمارة عليها ولا علامة عليها إلا ما أخبر به الصادق المجتبى لاطلاع الغيب من أمارات الساعة، والأربع سواها لا أمارة عليها، فكل من قال إنه ينزل الغيث غدا فهو كافر، أخبر عنه بأمارات ادعاها أو بقول مطلق، ومن قال إنه يعلم ما في الرحم فهو كافر، وأما من ادعى علم الكسب في مستقبل العمر فهو كافر، أو أخبر عن الكوائن الجملية أو المفصلة فيما يكون قبل أن يكون فلا ريبة في كفره أيضا. فأما من أخبر عن فلا ريبة في كفره أيضا. فأما من أخبر عن كسوف الشمس والقمر فقد قال علماؤنا: يؤدب ويسجن ولا يكفر. أما عدم تكفيره فلأن جماعة قالوا إنه أمر يدرك بالحساب، وتقدير المنازل حسب ما أخبر الله سبحانه في قوله جل وعلا: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لحسابهم له وإخبارهم عنه وصدقهم فيه. توقف علماؤنا عن الحكم بتكفيرهم، وأما أدبهم فلأنهم يدخلون الشك على العامة في تعليق العلم بالغيب المستأنف، ولا يدرون قدر الفرق بين هذا وغيره، فتتشوش عقائدهم في الدين وتتزلزل قواعدهم في اليقين، فأدبوا حتى يسروا ذلك إذا عرفوه ولا يعلنوا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، بين يدي هذا الكلام كلام الإمام مالك وغيره من علماء السلف قليل فيما يتعلق بتوحيد الألوهية، أو فيما يتعلق بالشركيات في توحيد الألوهية. والسبب في ذلك أنهم كانوا على السنة المحضة، كانوا على التوحيد الخالص. حتى أهل البدع الذين كانوا في زمانهم كان انحرافهم في جهة معينة، فمثلا الخوارج ما كان عندهم انحرافات فيما يتعلق بتوحيد الألوهية، كان انحرافهم في الخروج على الحكام. الشيعة ما كان انحرافهم في عبادة غير الله جل وعلا، إنما كان انحرافهم في قولهم في الصحابة رضوان الله عليه، وما كان ظهر الشركيات بعد. المرجئة كذلك، وهكذا أهل البدع. فهذا هو السبب في كوني كلام من سلف من أئمتنا يا من خلف إنما هو لأن توحيد الألوهية لم يكن فيه خدش في ذاك الزمان، ولذلك كان كلامهم كثير فيما ظهر في زمانهم. ولذلك يأتي بعض الناس يقول: ما تكلم في هذه الشركيات وبينها إلا فلان وفلان. نقول: لا يضر، لأن هذه الشركيات ظهرت في زمانهم، فلماذا لا يبينونها إذن؟ مثل شخص يأتي يقول: والله أنتم ليش تتكلمون في العلمانيين والليبراليين؟ العلماء السابقين ما تكلموا في العلمانيين والليبراليين. هل هذه حجة يا أخوان؟ طبعا ليست هذه حجة، لأن العلماء يتكلمون فيما يظهر في زمانهم. فإذن الإمام مالك رحمه الله، إمام الشافعي، إمام أحمد، إمام مالك، ما رأوا هذه الشركيات المنتسبة إلى الإسلام، ما رأوا هذه الأمور التي تصار وصارت عند القبور، ما رأوا هذه الأشياء ولا سمعوا بها ممن ينتسب إلى الإسلام. فلذلك كلامهم قليل. هنا الشيخ الجامع عقيدة الإمام مالك الشيخ الخميس وفقه الله وبارك فيه، نقل كلام المالكية فيما يتعلق ببعض الشركيات في توحيد الألوهية. ومثلا هذا ابن العربي صاحب تفسير آيات الأحكام يقول: مقامات الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا الله لا أمارة عليها ولا علم. الغيبيات الخمس ما جاء في آخر سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن هذه الأمور الخمس لا يعلمها إلا الله جل وعلا. ولذلك من يدعي علم الغيب يقول أنت بكرة تموت. انتبه، في فرق بين علم الغيب، في فرق بين الظن والتخمين. الدكتور يشوف الإنسان هذا والله فلان مريض بالسرطان عافانا الله وإياكم والمسلمين، فلما يشوف أنه في، قال والله هذا إذا عاش كثير 24 ساعة، هو يتكلم عن الغالب ظني، هذا شيء آخر. نحن نتكلم عن مسألة العلم، إن الله عنده علم الساعة، الأمر اليقيني في هذه الأمور الخمس لا يعلمها إلا الله جل وعلا، علم الساعة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال له السائل جبريل: متى الساعة؟ ماذا قال؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني أنت يا جبريل تسألني، أنا مسؤول الآن، لست أعلم كما أنك أنت لا تعلم. لتأمل معي، الرسول الملكي والرسول الإنسي لا يعلمان الغيب وهما من أفضل المخلوقات، لا يعلمان متى الساعة، فكيف بغيرهما؟ ومن هنا تدرك بطلان تأليف كتاب هرمجدون الذي زعم أن القيامة تقوم في عام 2000، وانتهت 2000 وراحت، وكم باع من الكتاب أكثر من 1,000,000 نسخة والناس صدقوا. هذا كلام لا يجوز يا إخوان. كل شخص يأتي ويقول في التاريخ الفلاني سيكون القيامة، اعلموا علم اليقين أنه كذاب دجال، ما في كلام. هذه أمور غيبية لا يعلمها إلا الله عز وجل. أمارات الساعة منقسمة إلى قسمين: أمارات صغرى، أمارات كبرى. والأمارات الصغرى بعضها ظهرت وانقضت، وبعضها لا زالت موجودة، وبعضها لم تظهر بعد. أما الأمارات الكبرى فهي إذا ظهرت تتابعت. إذن الله عنده علم الساعة. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. ومن الغيب هذه الأمور الخمس. لذلك الله جل وعلا قال لأول الرسل من هو؟ نوح: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. قل: لا أقول لكم عندي خزائن الله، إذن ما يملكون شيء، ولا أقول إني ملك، ولا أقول إيش؟ لا مش الآية في الأنعام. قل: لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك. ثلاثة أشياء قالها أول الرسل وقالها آخر الرسل، فمن بينهم؟ هذه مقولته صح؟ طيب لما قال: لا قل: لا أقول لكم عندي خزائن الله، إذن الأمور بيد الله، اقطع العلائق. ولا أعلم الغيب، إذن اقطع علمك بأن فلان يعلم الغيب. ولا أقول لكم إني ملك، إذن اجزم بأن الأنبياء من جنس من؟ البشر. ومن زعم سوى ذلك فقد افترى وكذب. هذا بالنسبة لعلم الغيب، مسألة يقينية. الله جل وعلا قال في سورة لقمان: قل لا يعلم، إن الله عنده علم الساعة، واضحة، وينزل الغيث. بعض المصنفين فهم الحديث خطأ، ظن أن المقصود لا يعلم متى ينزل المطر. لا، ليس هذا المقصود. الله قال: وينزل الغيث. إذن لا يعلم أحدا متى ينزل الله الغيث إلا الله جل وعلا. قد نرى الأمارات ولا نجد المطر، نرى السحب ويأتي العالم الجيولوجي ويقول إنها تمطر وربما لا تمطر، فهو يتكلم عن غالب ظنه. مثل الزواج الآن، الزواج سبب للإنجاب، لكن هل كل زواج منجب؟ إذن ليس كل سحابة ممطرة، وهذا نحن نراها، فهي أمارات قد تخطئ وقد تصيب، ظنوننا وأوهامنا. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى هذه السحب استبشر ولا خاف؟ خاف حتى تمطر. تأمل الحديث. إذن وينزل الغيث، تنزيل الغيث هو فعل الله عز وجل، لا أحد يقدر عليه إلا الله، ويعلم ما في الأرحام. حتى هذه الآية استشكلها بعض الناس، قال كيف الله يقول ويعلم ما في الأرحام؟ الطبيب يعلم إيش اللي في الرحم، أنثى ولا ذكر؟ يا أخي ما قال الله ويعلم ما في الأرحام يعني ذكر أنثى، هذا أنت الذي استشكلته. الله قال ويعلم ما في الأرحام، يعني ما الذي في الرحم؟ عاقل مجنون، ذكر أنثى، حي ولا ميت، شقي أو سعيد؟ فالأمر أشمل من هذا، ليس متعلق بجزية معينة حصرتها أنت، علمها الطب بمجهره، لا. ويعلم ما في الأرحام، ويعلم أي شيء في الرحم، عاقل أو مجنون، سفيه أو ضعيف، أديب أو سيء، إلى آخره. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ماذا تكسب غدا مطلق من الرزق، من العافية، من إلى آخر. وما تدري نفس بأي أرض تموت. نعم. قال ابن عبد البر رحمه الله: لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل في شيء من الأشياء ولا على حال من الأحوال، وهذا أمر مجمع عليه. ابن عبد البر هو إمام علماء المشرق في علماء المغرب في زمانه، كما أن البيهقي من الشافعية كان إمام المشرق في زمانه، ابن عبد البر أبو عمر كان إمام المغرب من المالكية في المغرب، وله الرئاسة في الحديث والفقه والأصول والأدب وإلى آخره، فنون عظيمة. ويحكي الإجماع أنه لا يجوز الحلف بغير الله. نعم. وقد روى سعيد بن عبيدة عن ابن عمر رضي الله عنهما فيه حديثا شديدا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. ذكره أبو داود وغيره. وروى محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. قال ابن رشد. وقال ابن رشد: والمحظورة أن يحلف، والمحظورة نعم يعني الأيمان المحظورة، يعني الأيمان المحظورة. نعم. والمحظورة أن يحلف باللات والعزى والطواغيت أو بشيء مما يعبد من دون الله تعالى، لأن الحلف بالشيء تعظيم له، والتعظيم لهذه الأشياء كفر بالله تعالى. وقال القرطبي. وقال القرطبي في تفسيره لقوله الله تعالى: وما أهل به لغير الله الآية، أي ذكر عليه غير اسم الله تعالى، وهي ذبيحة المجوسي والوثني والمعطل، فالوثني يذبح للوثن والمجوسي للنار، والمعطل لا يعتقد شيئا فيذبح لنفسه. المقصود بالمعطل الجاحد الملحد باصطلاح نحن اليوم الشيوعي، نعم، لا ديني. ولا خلاف بين العلماء أن ما ذبح المجوسي لناره والوثني لوثنه لا يؤكل، ومنه إهلال الصبي واستهلاله وصياحه عند ولادته. وقال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: المراد ما ذبح للأنصاب والأوثان، وجرت عادة العرب بالصياح باسم المقصود بالذبيحة، وغلب ذلك في استعمالهم حتى عبر عن النية التي هي علة التحريم. وهذا موجود حتى اليوم، يقول هذه أضحيتي أذبحها قربانا لله عز وجل ويربيها، والآخر يقول هذا عجل أربيه للولي الفلاني إذا جاء يوم مولد وأذبحه. هذا موجود، أن الناس يربون الشيء ليذبحوه عند معظميهم. نعم. ألا ترى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه راعى النية في الإبل التي نحرها غالب أبو الفرزدق فقال إنها مما أهل لغير الله به فتركها الناس. قال ابن عطية ورأيت في أخبار الحسن بن أبي الحسن أنه سئل عن امرأة صنعت للعبها عرسا فنحرت جزورا فقال الحسن لا يحل أكلها فإنها إنما نحرت لصنم. سبحان الله، هذه فعلت هذا الشيء لعبة، جابت اللعبة وقالت أنا زواج لعبتي أبذبح هذه لأجل زواج لعبتي، فأفتى الحسن البصري قال لا يحل أكلها فإنها إنما نحرت لصنم، وهي صغيرة لا تعرف النية أصلا. ومن هنا ندرك أن المسألة عظيمة، ولذلك قال الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد قال وأجمع علماء ما وراء النهرين أن ما يذبح للملوك والأمراء عند مقدمهم أنه من الذبائح لغير الله. ليش؟ لأنها ما ذبحت لأجل أن يأكلوا، هو يمشي في الشارع في سيارته مثلا أو ينزل من الطيارة وهم يذبحون، وربما ترمى أو يعطونه لغيره، إذن هو ذبح له واللحم لغيره، فهذا هو الذي يكون الذبح لغير الله، أن يتشبه الإنسان بأن يتقرب بذبحه لغير الله عز وجل. قد يقول القائل طيب نتقرب إلى الضيف، تتقرب إلى الضيف باللحم وليس بالذبح، والدليل أنك يمكن تذبح في المصرخ وما يشوف، أما أنت حينما تذبح النحور للعلماء والأولياء والأمراء فأنت تذبحها حينما يقدمون وهو يمر ما يأكل يمشي، أو هو ميت في القبر وأنت تذبح، إذن أنت تقربت إليه بأي شيء؟ بنحر الدم، بنحر الدم، وهذا الفرق العظيم. نعم. جاء في المدونة كما في شرح الزرقاني لمختصر خليل سوق الهدايا لغير مكة ضلال. الله أكبر. سوق الهدايا لغير مكة ضلال، أي بمعنى لا يجوز للإنسان أن يسوق الهدايا لبقعة معينة إلا مكة. فلو أن إنسان قصد أنه يسوق هدايا لقبر فلان هذا من الضلال، لا يجوز هذا الكلام، لا يجوز سوق الهدايا إلا لمكة، فينحر الهدايا اللي هي الأضاحي، فيأخذ الهدايا معه من بيته من الإمارات ويذهب إلى مكة ليذبحها لله عز وجل، هذه قربة. طيب وإذا ساق الإبل والأغنام معه ليذهب إلى بغداد فيذبحها، انتبه، إذا ذهب إلى بغداد ليذبحها فهذا صار من الشرك، أو يذهب إلى الهند ليذبحها فصار من الشرك، انتبهوا. نعم. وقال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي قد نهي عن النذر وندب إلى الدعاء ويظهر به التوجه إلى الله تعالى والتضرع له، وهذا بخلاف النذر فإن فيه تأخير العبادة إلى حين الحصول وترك العمل إلى حين الضرورة. قال ابن عبد البر يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء والصالحين مساجد. الله، هذه مسألة عظيمة يقولها ابن عبد البر، يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء والصالحين مساجد، قد شرحنا هذا الكلام في الجواب الباهر. نعم. وقال ابن عبد البر الوثن الصنم وهو الصورة من ذهب كان أو من فضة أو غير ذلك من التماثيل، وكل ما يعبد من دون الله فهو وثن صنما كان أو غير صنم. إذن ما الفرق بين الصنم والوثن؟ الصنم ما كان على صورة شخص معين أو صورة شيء معين هذا يسمى صنم، أما الوثن فهو أي معبود غير الله ولو لم يكن على صورة شيء، لو حجرة، لو شجرة، لو قبر، لو جدار، هذا يسمى وثن. نعم. وكانت العرب تصلي إلى الأصنام وتعبدها، فخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته أن تصنع كما صنع بعض من مضى من الأمم. كانوا إذا مات لهم نبي عكفوا حول قبره كما يصنع بالصنم، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يصلى إليه ويسجد نحوه ويعبد. فقد اشتد غضب الله على من فعل ذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحجر أصحابه وسائر أمته الذين صلوا إلى قبور أنبيائهم واتخذوها قبلة ومسجدا، كما صنعت الوثنية بالأوثان التي كانوا يسجدون إليها، وذلك الشرك الأكبر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بما في ذلك من سخط الله وغضبه، وأنه مما لا يرضاه، خشية عليهم امتثال طرقهم. نعم. إذا انتهى كلام الميلي خلاص نقف على هذا. هذا بعض ما نقل عن المالكية رحمهم الله في بعض ما يتعلق بالقبور، وإلا فإن البدع عند القبور والأضرحة والشركيات أكثر من أن تذكر. ولو أن إنسانا نظر إلى ما يحصل عند قبر الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه، أو عند قبر الحسين رضي الله تعالى عنه، ليرى العجب العجاب. والله يفعل عندها أشياء والله ما يفعلونها إذا جاءوا إلى الكعبة ورب الكعبة. ومن رآهم يستيقن أن قلوبهم متعلقة بهؤلاء الموتى أكثر من التعلق بالله عز وجل. فإذا لم يكن هذا شركا فأي شيء يكون الشرك؟ الشرك هو صرف العبادة لغير الله عز وجل. أإله مع الله؟ أمعبود مع الله؟ يقولون هذه ليس شرك. ما هذا؟ قال توسل. ما هذا؟ هذا محبة للصالحين. وإذا غيرت المسمى هل يتغير الحكم؟ شخص يصلي لله، يصلي ويركع لغير الله، يسجد لغير الله، يقول يا أخي أنا أحترم أوقر، هذا لا يغير الحكم، هذا لا يغير الحكم. فاستجود لغير الله، ركوع لغير الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، كل ذلك من الشرك. يجب على الإنسان أن ينتبه. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى من أصحابه أن يحلفوا به وهو معظم عند الله عز وجل، رسول الله صلى الله عليه وسلم معظم عند الله ولا لا؟ لا شك أنه سيد المعظمين عند الله صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك لم يرضى من أصحابه أن يحلفوا به. قال إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون والله ومحمد. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلفوا. قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا التعظيم الصوري الذي خشي منه أن يؤدي إلى تسوية غير الله مع الله، فكيف بالذبح لغير الله؟ فكيف بالنذر لغير الله؟ فكيف بالطواف بغير بيت الله؟ لابد أن نتعلم العلم الشرعي حتى نستطيع أن نبين للناس بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. والله نسأل جلنا وإياكم من الهداة المهتدين، لا ضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله ابتداء من الأربعاء القادم نبدأ سلسلة توحيد الألوهية، وأول هذه السلسلة أول الغيث قطرة العبودية، رسالة العبودية. خلصنا؟ زين. تفضل. أعطيك خمس دقائق. ممكن تشرح لنا معنى سبحان الله وبحمده؟ نعم. سبحان مصدر، والمقصود هنا الفعل. سبحان مصدر يضاف إلى الله، سبحان الله أي أسبح الله. انتبهت الآن؟ وما معنى أسبح الله؟ أي أنزهه. طيب التنزيه وحده غير كاف، ولذلك جاء معه قرينته وبحمده، أي وأصفه بالمحامد أحمده. لماذا تحمده؟ لأنه المحمود الموصوف بالكمالات. إذن ينزه عن النقائص ويوصف بالكمالات. فلما يقول العبد سبحان الله نزهه عن كل عيب، ولما قال وبحمده أي وصفه بكل كمال، فاجتمع في قوله سبحان الله وبحمده التنزيه والتوصيف، التنزيه والكمال. وهذا هو توحيد الأسماء والصفات، أن الله جل وعلا يوصف بكل كمال وينزه عن كل عيب ونقصان سواء كان في الحال أو في المال. نعم. ما الذي يقوم في قلب العبد 100 مرة في الصباح والمساء؟ يقوم في قلبي هذا سبحان الله وبحمد أي أسبحك يا ربنا عن كل نقص وأصفك بكل كمال، هذا الذي ينبغي أن يقوم في قلب العبد وهو يسبح ويحمد. ومن هنا تدركون خطأ بعض الناس حينما يسمع إن الله على كل شيء قدير يقول سبحانه. احنا نقول هو لا شك أن مراده طيب، ولذلك بعض العلماء يقول لا ينكر عليه. كيف يكون مراده طيب؟ إن الله على كل شيء قدير خبر ثبوتي ولا خبر منفي؟ ثبوتي. فلماذا يقول سبحان الله ونزه الله؟ هو لا يريد هذا المعنى، لا يريد نزه الله عن الجملة السابقة، هو يريد أنا أعلم أن الله على كل شيء قدير فأنزه عن نقص القدرة، هذا تطويل يسمى. ولذلك الأولى إذا سمعنا مثل هذا إن الله على كل شيء قدير تقول تباركت ربنا وتعاليت، لأن كلمة سبحانه في القرآن أين جاء؟ تأملوا معي أين جاء كلمة سبحانه؟ إذا جاء كلمة سبحانه تجد أن هناك أمور، مثلا سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله أي نزه الله جل وعلا. متى يأتي سبحانه؟ إذا جاء وصف النقص، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه. شفت كيف؟ يعني ينزه عن هذه النقيصة لا يمكن. فهمنا الآن؟ نعم. تفضل. إذا كان الحلف بغير الله عبادة، نعم، يعني صرف العبادة لغير الله شرك أكبر، فكيف قلنا أنه شرك أصغر؟ أحسنت، سؤال مهم جدا. إذا قلنا الحلف بغير الله عبادة، صرف العبادة لغير الله شرك أكبر، فكيف قلنا أنه أكبر وأصغر؟ بالتفصيل، الحلف بغير الله إن كان الحالف، انتبه الآن، إن كان الحالف يقصد، لأن المقصد هنا معتبر، لأن الأشياء ربما تكون مقاصدها تغير أحكامها، مقاصدها تغير أحكامها. فإذا كان الحالف يقصد أن المحلوف به معظم كتعظيم الله، مثل تقول للناس يحلف بالله والله العظيم سويت كذا ما سويت كذا وكذا وكذا، يقول طيب احلف بالعباس، يخاف يرتجف. الآن عنده العباس صار مثل الله ولا أعظم؟ أعظم. الآن عرفنا أن هذا شرك أكبر، لأنه في تعظيمه جعل المخلوق كالخالق. انتبهت ولا لا؟ أما إذا كان هو لا يقصد هذا أبدا، وإنما وقع اللفظ، وقع يعني في لسانه اللفظ من غير قصد المعنى، مثل ما كان الصحابة لما أسلموا وهم يحلفون بآبائهم وأمهاتهم، ما كانوا يقصدون التعظيم، أن الأب مثل الله، أن الأمانة مثل الله، انتبه، وإنما لجريان اللسان. مثل بعض المسلمين اليوم، مثل ما يحكى من الحكاية أن رجل جاء عند الشيخ ابن عثيمين فقال له يا شيخ عندي سؤال والنبي، فالشيخ قال له لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل، ذكر له الأدلة وكذا وكذا، قال له طيب والنبي. يعني الآن المحاضرة كاملة في هذا. لذلك يعلم، لا تقول والنبي، لأنه لا يستطيع يتركها. علمه شيء إضافة للنبي، قل ورب النبي، خلاص الآن لن ينسى، لأن كلمة النبي جرى على لسانه وهو لا يقصد، لكن لو قصد أن النبي مثل الله هذا شرك أكبر. مثل أنا أضرب لك مثال، الصورة هي التي تغير الحكم. رجل يذبح، انتبه، يذبح الخروف، يريد أن يوكل اللحم لضيفه. الآن إنوى إكرام الضيف صار إطعامه اللحم عبادة والذبح جائز، طيب إن نوى التقرب إلى الضيف بالدم الذي لا يأكله الضيف أيش صار؟ شفت شلون؟ نعم. لا بس خلاص قلنا خمس دقائق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.